مليحة يا ليحة. خلص معي وقتك ما بيك انا بعتك تكفى دخيلك حس عفتك انا عفتك. خلص معي وقتك ما بيك انا بعتك تكفى دخيلك حس عفتك انا عفتك. مليت انا مليت من حبك دليت عورني راسي منك ليه انت ما حسيت. مليت مليت من حبك دليت عورني راسي منك ليه انت ما حسيت. يا ليحة يا ليحة راسي يا ليحة يا ليحة تي يا ليحة على اللي ضاع من وقتي هو وياك. بكرة يجي وتشوف ينزحم من الخوف أعلمك وشلون نلعب على المكشوف. بكرة يجي وتشوف ينزحم من الخوف أعلمك وشلون نلعب على المكشوف. لساني طعم المر عيشني في أفراح. غيرك في حبي طاح والهم مني انزاح نساني طعم المر عيشني في الأفراح. خليني متهني يذل الفوفا رقني ما بيك أنا ما بيك شكلك بتا جرطني. خليني متهني يذل الفوفا رقني ما بيك أنا ما بيك شكلك بتجلطني. عورني راسي يا ليحة.